إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا في الجزء المتعلق بالأخطاء الخاصة بالعقيدة. وتحدثنا في اللقاء السابق عند الخطأ 53، وهو الذهاب إلى الكهنة والعرافين وتصديقهم. ونبدأ بإذن الله جل وعلا حديثنا الليلة مع الخطأ 54، وهو قول القائل دستور يسيادي أو دستور يسيادنا. فمن الناس من إذا أراد أن يدخل مكانا فوجده مظلما أو موحشا ولم يجد فيه أحدا، تجده يقول دستور يسيادي، وكأنه يستأذن من الجن في الدخول، ثم اعتبرهم أنهم أسياد له. وهذه المقولة يشم منها رائحة الاستغاثة والاستعاذة بغير الله عز وجل، وخاصة بالجن والشياطين. وهذه العبارة من بقايا المعتقدات الشركية البائدة القائمة على الاعتقاد في الجن والخوف منهم والاستعاذة بهم، وهذا باب من الشرك عظيم، لأن قديما العرب كانوا إذا ما قدموا إلى الصحراء أو دخلوا في مكان ما لا يسكن فيه إنسان، تجدهم قبل دخولهم في هذا المكان يقولون دستور يسيادنا، أو يقولون أعوذ بالله من سيد هذا الوادي، أو عفوا يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائهم، يعني يقول أنا بلتجئ لسيد هذا الوادي، سيد هذا المكان من الجن يعني، أو قائد الجن في هذا المكان، من سفهاء الجن اللي هم يؤذوني، فأنا بحتمي به إن هو يحميني منهم. ده العرب المشركين كانوا حينما يدخلون مكانا يقولون إيه مثل هذا. فقول بعض الناس يقول لك دستور يا سيادي أو دستور يا سيادنا، هي من نفس هذا القبيل، وهذا الخوف منهم والاستعاذة بهم هذا باب من الشرك عظيم. ويسمي الجن والشياطين بالأسياد، وكأن الداخل إلى بيت غيره يستعيذ بهم ويدخل تحت سلطانهم، يعني يدخل في حمايتهم حتى لا يؤذى أو يصيبه مكروه. ومن المعلوم أن الاستعاذة عبادة عظيمة لا تكون إلا بالله تعالى، وقد بين الله تعالى أن هذا دأب المشركين، وهو الاستعاذة بالجن والشياطين. يبقى دأب المشركين الاستعاذة بالجن والشياطين بدلا من أن يستعيذوا برب العالمين. قال تعالى في سورة الجن في الآية 6 من السورة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال ابن عباس: كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء هذا الوادي من الجن، أن يؤذوننا في أموالنا أو أنفسنا. وطبعا زعيم الجن في اللحظة دي بيعمل إيه؟ بيحميهم. ليه؟ لأنه خلاص حقق اللي هو عاوزه، شعر بالسلطان وشعر بالقوة، وإن الإنس بيستعيذون به وخايفين منه من الجن اللي معاه ويلجأوا إلى حمايته، فشعر ساعتها بإيه؟ بسلطانه وهيمنته، مش على الجن بتوعه بس، لا ده كمان على هؤلاء الناس من الإنس. دي جزئية. الجزئية الثانية، استفاد أيضا من مسألة كفرهم، لأن يعني لما الإنسان يستعيذ بغير الله في شيء يقدر عليه الله تبارك وتعالى، يبقى معناه أنه إيه؟ أشرك بالله. زي ما بقول يا رب احميني، قلت يا زعيم الجن احميني، يبقى خلاص جعلته لله ندا. قال ابن عباس: فكان الجن يتسلط عليهم ويصيبهم بالخبل. كان بيصيبهم بالإيه؟ بالخبل. وبالمناسبة بابا دام اتكلمنا على مسألة الجن، طبعا بتسمعه لما يكون احيانا حد يتكلم في شيء ويقول لك ده كلام ده خرافة. عارف ايه موضوع حكاية كلمة خرافة؟ ايه حكاية كلمة خرافة دي؟ اي حاجة غريبة تقول ده حاجة خرافة. قديما كان العرب فيهم رجل، هذا الرجل خرج للصحراء، وبعدين هذا الرجل كان فوجئ وهو في الصحراء أن هناك قبيلتين تحارب كل منهما الأخرى، قبيلة بتحارب قبيلة، لقى جيش بيحارب جيش، فجأة فيهم جيش انتصر على الجيش الآخر، فالجيش المنتصر أخذ الجيش المهزوم وخد معاه مين؟ هذا الرجل اللي كان من العرب. فأخذ هذا الجيش المهزوم وخد معاه هذا الرجل على انه كان معاهم، فخدهم كلهم أسرى. تفانا الرجل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه خرافة، اسمه كده. مين الجيشين دول؟ كانوا جن، فريق من الجن بيحارب فريق من الجن اخر، بالضبط زي البشر في كل شيء. فلما لقوا معاهم افتكروا انه كان بيحارب معاهم، خدوه اسير في وسطهم، فشاف امور عجيبه تحت في المكان اللي هم خدوه فيه، في تحت الارض او ايا كان، شاف امور غريبه وعجيبه. فرجع لما في يوم من الايام دخل جيش تاني يحارب هذا الجيش اللي كان منتصر، ففك اسر الماسورين وخرجوا هربوا. فده خرج وهرب، راح لفين؟ لاهله. والحديث دوت اذكر انه في صحيح الجامع للشيخ الالباني اذكر. فاذا به يحدث العرب ويحدث الناس بامور غريبه، فكانوا يقولوا تعالوا اسمعوا كلام خرافه، يعني كلام الرجل اللي اسمه خرافه. احنا من ساعتها بقينا نقول ايه؟ ده كلام خرافه، واحنا مفكرين ان كلام خرافه يعني كلام عجيب تخاريف يعني ليس له اصل من الواقع. لا، ده هي مساله انها نسبت لخرافه، لان خرافه هو اللي شاف الاهوال دي فحكى عليها. المهم، فخلاصة المسألة: لا تلتفت أيها الأخ الحبيب إلى مثل هذا، بل عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال إلقاء السلام ومراعاة أداب الاستئذان. لأنك لما تدخل مكان وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجن والشياطين اللي في المكان ده ينفروا منه، ما عدا الملائكة وما عدا الجن المسلم يفضلوا فيه. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فقال السلام عليكم، قالت الشياطين: لا مبيت لكم في هذا البيت الليلة. وإذا قرب طعامه فقال بسم الله، مش بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك، ده بسم الله الرحمن الرحيم دي أنت بتقرأ القرآن أو بتكتب جوابات. تقرأ القرآن لأن كل سورة فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا براءة من الله ورسوله. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تكتب في الخطابات كما كان يفعل سليمان عليه السلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، سورة النمل. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا يبقى البسملة أنت بتقول عند الطعام بسم الله، تقول إيه؟ بسم الله. فإذا قلت بسم الله قال الشيطان لا مبيت، عشان قال له هو داخل البيت، ولا عشاء كمان، مفيش عشاء. يبقى في الحالة دي انت مش محتاج ان انت تتخوف من مسألة ايه؟ الجن، ولا تقول مثلا تقول دستور يا سيادي او الكلام اللي بيتقال ده. واذا نزلت مكان وخشيت من اي ضرر فعليك بتلك الكلمات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عند الامام مسلم في صحيحه، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. اللي يقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يجد شيئا أبدا يؤذيه حتى يرحل من هذا الإيه؟ المكان. هذه الكلمات بدلا من أنك تقول دستور يا سيادي، وخلي بالك لما هو بيقول دستور يا سيادي يعني بيقول أعوذ بزعيم الجن من سفهاء الجن، لكن هنا النبي بدلها لك قال لك إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والجن خلق من خلق الله، والله سبحانه وتعالى إن ما دام كان وسبحانه وما زال قادرا على أنه خلقهم إذن هو قادر على أن يحميك منهم. الخطأ 55، الدعاء للشيطان بالهداية. ساعات تسمع بعض الناس يقول لك إيه؟ الله يهديك يا شيطان، الله يجازيك يا شيطان، تسمعوا بيقول كده؟ فلا يجوز أن يدعو أحد بهذا لأنه ينافي حكمة الله وقضائه وقدره. والله لو الأنبياء كلهم فضلوا يدعوا للشيطان برضو رايح جهنم، لأن أنت أصلا ربنا بيقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. الشيطان ده إيه؟ الرجيم. يعني إيه رجيم؟ يعني مرجوم مطرود من رحمة الله مخلد في جهنم. يبقى مهما تدعي له بالهداية خلاص ربنا سبحانه وتعالى سبق منه الأمر أن هذا لن يدخل الجنة ولن يغفر له. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فلا يجوز أن يدعو أحد بهذا لأنه ينافي حكمة الله وقضائه وقدره، فإن الله سبحانه قضى بحكمته على إبليس باللعنة إلى يوم الدين، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله يعني معناها أنه لن يدخل الجنة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن دخول الجنة بإيه؟ برحمة ربنا مش بالعمل. أمال العمل ده ليه؟ ما أنت هيرحمك إزاي إلا إذا أنت سمعت كلامه وتمرت بأوامره واتبعت سنة نبيه فعملت هذه الأعمال فرحمك. ثم هتاخد نصيبك في الجنة إزاي؟ تتساوى الناس؟ لا، يبقى بقدر أعمالهم يحصلوا على مكان في الجنة. يبقى العمل ده علشان تنال بيه رحمة ربنا وعلشان تاخد بيه مكانك في الإيه؟ في الجنة. أما دخولك من الباب نفسه فده برحمة ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني مد في عمري إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خلي بالك شوف إبليس كان ذكي إزاي، قل له يا رب أنا عاوز أفضل ليوم الإيه؟ ليوم البعث. يعني في النفخة الأولى اللي ينفخها إسرائيل نفخة الفزع ما موتش ولا فزعش، والنفخة الثانية نفخة الصعق هم يصعقوا ويموتوا ونفضل لوحدي. خلي بالك، وبعدين النفخة الثالثة نفخة البعث يصحوا يلاقوني أنا اللي موجود. فربنا ما قالوش ليك دي، قال له هنظرك بس بشرط. إيه هو بقى؟ إلى يوم الوقت المعلوم، يوم ربنا محدده مش اللي انت عايزه برضه. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خلي بالك ايه الفرق بين المخلص والمخلص. المخلص هو الذي سعى في أن يخلص في العبادة بقدر ما يستطيع، إنما المخلص ده اللي ربنا خلصه واستخلصه لنفسه. يعني سيدنا يوسف انه كان من المخلصين مش المخلصين. وخلي بالك خلي بالك معايا، المخلص الاصل ان هو كان مخلص، فكل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلص. فالمخلص مستخلص من انه يدخل النار، استخلصه الله لنفسه. فيوسف عليه السلام ربنا قال ايه عنه في مسألة فتنة امرأة العزيز لما أرادت أن تراوده عن نفسها، ربنا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، ولا قال لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ قال إيه؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني إيه؟ يعني لو قال لنصرفه عن السوء والفحشاء يبقى معنى كان ان السوء والفحشاء موجودين وهو بيهم على السوء والفحشاء فربنا بيصرفه عنهم. لا، ده السوء والفحشاء هم اللي بيجوا عليه وهو جالس مكانه، فقال لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو ده الفرق بين المخلص والمخلص، ان ده لما ربنا جعله مخلص استخلصه لنفسه صرف عنه السوء والفحشاء. فالشيطان قال ايه؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني الشيطان نفسه عارف، بيقول عبادك المخلصين الخالصين دول بتوعك انت، ده انا هقدر عليهم ازاي؟ يبقى اذا الشيطان عارف مكانه وقدره، عارف مكانته وعارف قدره، عارف ان هو بالنسبة لرب العالمين لا يستطيع ان يقرب من احد ابدا يكون متصل بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال له إلا عبادك منهم المخلصين، ربنا يجعلنا منهم. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب إذا كان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يبقى الإنسان اللي بيجي يقول دستور يا سيادي، لو كان هو بقى عبد من عباد الله يعرف بقى ساعتها أن الشيطان ملوش عليه سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يبقى خلاصة الكلام إن ربنا تكلم عن الشيطان قال فاخرج منها فإنك رجيم. يبقى ما يجيش واحد يوم يقول الله يجازيك يا شيطان، الله يهديك يا شيطان، يبقى ما ينفعش حد يدعي لإيه؟ للشيطان. الخطأ السادس والخمسون، أنت والنجوم، الأبراج، برج الدلو، برج الحوت، برج العذراء، برج العقرب وهكذا. هذه البدعة من أكثر البدع انتشارا في ديار المسلمين. تجد الرجل يحسب تاريخ ميلاده ليعرف برجه، ثم يفتح الجريدة كل يوم لينظر ماذا كتب له فيها من المنجم، أو ماذا كتب له المنجم في حظه اليوم. فإذا وجده قد كتب في برجه لا تخرج اليوم فهناك مصيبة في انتظارك، فإذا به يحبس نفسه في البيت ولا يخرج. وإذا وجده قد كتب في برجه ابتسم فهناك صفقة في انتظارك، فإذا به يبتسم ويخرج مسرعا، ومن الممكن أن تصدمه سيارة في هذا اليوم وينقل إلى المستشفى. وهي دي إيه؟ صفقة في انتظاره. بل قد يكون هذا الرجل كما يقولون برجه مائي. الأبراج برج مائي وبرج ناري وبرج ترابي. برجه مائي فيريد الارتباط بامرأة برجها ترابي، فيقول له المنجم لا يصلح هذا الزواج، فأنت برجك مائي وهي برجها ترابي، ماء مع تراب هتبقى العيشة طين، فما ينفعش تتجوزي. فاهم يعني؟ شوف لدرجة ايه. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، إن هذا من الشرك الذي لا يجوز أن نفتح بابه، فإن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. قال تعالى قل، يعني يا محمد قل لهم وأخبرهم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند الصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من قراءة تلك الأبراج، واحذروا أكثر وأكثر من أن تصدقوا ما جاء فيها، فإن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الخطأ 57، لبس الحظاظة. شاب تلاقيه لابس ايه؟ حظاظة في ايديه. وهذه بدعة منتشرة بين بعض الشباب، فنجد ان بعض الشباب يلبس في يده شيئا يسمونه الحظاظة، وهي عبارة عن حلقة من الجلد او المعدن او ايا كان، يظن انها تجلب له الحظ، عشان كده سماها ايه؟ حظاظة. وهذا اعتقاد فاسد يجب أن يتجنبه المسلمون، لأن هذا من التمائم التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة الأرناؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن المعافري، والحاكم رواه في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي، ولكن ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، أن الحديث يقول: من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. لكن وإن كان هذا الحديث رواه أحمد وقال الأرناؤوط حديث حسن، وقال الألباني أنه ضعيف واختلف فيه أهل العلم، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة في الإسلام. يعني إيه الطيرة؟ كان العرب قديما يطيرون طائرا، فإن طار يمينا خرجوا للتجارة وقالوا تجارة رابحة، وإن خرج وطار الطائر يسارا قالوا تجارة خاسرة، فبقوا في أماكنهم. يبقى إذن هم بياخدوا إيه؟ مسألة التشاؤم بقى، ومسألة التفاؤل، أو مسألة بقى الحظ أو غير الحظ. وهذا حديث صحيح. الخطأ 58، مسألة الخمسة وخميسة أو الكف، أو واحد دبح مثلا، ما احنا عيد الأضحى خلاص هو قرب، فتلاقي بعض الناس بقى بعد ما يدبح تلاقي البيوت كلها إلا ما رحم ربي متعلم عليها خمسة وخميسة بالدم. أبقى ماشي في الطريق ألاقي عربية بيضة نظيفة وشكلها جديد، وفجأة ألاقي فيها إيه؟ خمسة وخميسة معمولة بالدم عليها في كل حتة، على السقف وعلى البيبان. الله، في إيه؟ عشان حسد. المهم، فها هو رجل قد بنى بيتا واشترى سيارة، فخاف على نفسه وعلى بيته أو سيارته من الحسد، فيا ترى ماذا يصنع؟ يسأل بعض المقربين إليه، فيدله أحدهم على الوصفة السحرية، يقول له: عليك أن تحضر قطعة بلاستيك على صورة كف إنسان، وهي التي تسمى خمسة وخميسة، أو اللي تكون معمولة من الحجر أو الجبس ومطلعة باللون الأزرق دوت، ثم تضعها على باب البيت أو على السيارة، فسوف ترد العين وتدفع عنك الحسد. أما لسه هنقولها بقى دي. فده صنف من الناس يعمل إيه؟ الخمسة وخميسة. وبمنزل بقى الخمسة وخميسة تلاقيه بقى برضو معلقها كده في العربية، في عربيات تبص تلاقي المراية اللي قدامه اللي بيشوف فيها ظهر العربية، وبيشوف فيها العربيات اللي جايه من خلفه يعني. تبص تلاقيه معلق سبحه. واحد تاني تلاقيه معلق صليب، ده تعرفه ان هو نصراني. واحد معلق سبحه، ده تعرفه ان هو مسلم. فاهمني؟ واحد معلق خمسه وخميس، ده تعرفه ان هو مسلم جاهل غبي. فاهمني؟ وهكذا، واحد تلاقيه معلق خرزه زرقاء، واحد تلاقيه معلق خرزه زرقاء مدوره كده وفيها عين لونها ابيض. واحد تلاقيه معلق سبحه زرقاء. عشان ايه؟ يقول لك والله انا اصلا ما بعتقدش في الخرزه الزرقاء والكلام اللي بيقولوه ده تخاريف، ولا الخمسه وخميس، بس انا معلق سبحه. طب جايبها زرقاء ليه؟ فاهم ازاي؟ وتلاقي واحد بقى معلق صندل طفل، او الحذاء بتاع طفل، شبشب طفل ولا جزمه طفل، اعزكم الله. وتلاقي واحد معلق قرنين خروف على باب الشقه بتاعته، او كوز ذره لونه احمر، او نجمه البحر. والله بيقلد النصارى، تلاقيهم معلقين على باب البيت بتاعهم شوية قمح معمول كده مشبكينه في بعض وعاملينه بمنظر حلو يعني، أو زعف النخيل وجريد النخيل وعاملها على هيئة قلب أو حاجة زي كده يعني. هم فنانين بقى. تعرف يعني ايه فنان في اللغة العربية؟ دور على كلمة فنان وانت تعرف. المهم فالمقصود ان كتير من الناس للأسف بيعمل هذه الافعال وهذه الافعال ايه؟ شركية، لانه بيعتقد انها تنفع وتضر او انها تمنع عنه الحسد، رغم ان هو عنده في القرآن ها قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. المهم دي جزئية. الجزئية الثانية قرأتها قديما وانا صغير، كنت يعني وانا صغير كده احب ان انا وانا طالب في المدرسة بعد انتهاء فترة الدراسة اجيب الكتب والقصص واقعد اقرأها. كنت احب اقرأ رجل مستحيل وملف المستقبل وكده، يعني الروايات اللي هي الخيال العلمي والروايات البوليسية المهم فكنت بقرأ بعض الروايات، مش بتذكر كانت رواية ايه. المهم يعني قرأت فيها قصة جميلة قوي عجبتني، انا تذكرتها دلوقتي. يعني ايه هي؟ ان رجل كان معلق برضو كده في الملاية بتاعت العربية بتاعته، واحد جاب عربية جديدة فقال له خلاص خد دي هدية، اللي هي ايه؟ حاجة تشبه الخرزة الزرقاء كده، هي خرزة زرقاء. وبعدهم بيجيب حاجة اسمها مفتاح الحياة اللي هو بتاع الفراعنة ده، تلاقيه عامل زي الصليب ومن فوق دايرة ولونه ازرق. المهم هو مخدها معلقها فين؟ اللي هي الكف الخمسة وخمسة دي، معلقها في مراية العربية. وبعدين وهو سايق العربية فجأة يقود السيارة بتاعته، حصل ان خرجت سيارة تانية قدامه فجأة، فأدار عجلة القيادة بحيث ان هو يفادي الايه؟ يتفادى الاصطدام بالسيارة الاخرى، فاذا به لا يرى شيئا مرة واحدة، واصطدم بالسيارة ونقل الى المستشفى وافاق بعد غيبوبة، وبعد ما عملوا له عملية بعد ما جسمه اتكسر، فبدأ يتذكر ايه الشيء اللي فجأة وانا بفادي العربية ما شعرتش بحاجة والدنيا اظلمت مرة واحدة في وجهي فاصطدمت بيها او انقلبت السيارة بتاعته في سرعة مثلا. تذكر فوجد الكف الخمسة وخميسة اللي متعلقة في المراية، لما جه يدور بالعربية مرة واحدة راح جاي على عينيه، يبقى منعت له الحسد ولا ودته الداهية؟ فسبحان الله. المهم فهذا كله اعتقاد خاطئ، لأن الخمسة وخميسة لن تدفع ضرا عن أحد ولن تجلب له نفعا، لأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، ونحن نعلم أن العين حق، وهذا أمر نشاهده في حياتنا. قال الله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. دي الآية 51 سورة القلم. الآية دي إن الكفر والمشركين كانوا بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين يعملوا معاه أي حاجة، فكانوا عمالين بيلجأوا بقى مسألة الإيه؟ الحسد. ولذلك أي إنسان محسود كما يقول الشيخ كشف رحمه الله تعالى في تفسير سورة القلم، لو شريد في تفسير سورة القلم كان بيقول بقى، يقول لك أن من أراد أن يعني يمنع عنه الحسد ويحمي نفسه من الحسد عليه بالمعوذات وعليه بقراءة هذه الايه؟ الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا حديث صحيح رواه مسلم. طبعا انت عايز تقول ايه الكلام ده وايه علاقة الكلام ده ببعض؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، يعني العين ايه؟ يعني الحسد ايه؟ حق، ما فيهوش خلاف. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو في حاجة تسبق القدر ان فلان يحصل له شيء لكانت العين ايه؟ سبق. ده دليل على قوة العين والحسد. واذا استغسلتم فاغسلوا. والله اعلى واعلم، قد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن إذا إنسان حسد، لأن الحسد يا جماعة أحيانا يقع من الإنسان بقصد وأحيانا يقع منه بغير قصد. إحنا عارفين المثل البلدي بتاعنا المصري دوت يقول لك إيه، ما يحسد المال إلا أصحابه. فعلا أحيانا أنت تحسد ابنك أو تحسد مالك أو نفسك وأنت من غير ما تشعر. فالحل إيه؟ خلي بالك الحل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولد، الآية في سورة الكهف. يبقى أنت تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يتكلم في تفسير الآية دي، يقول لك إيه بقى، أذكر في هذه الآية أو ما يتعلق بها يعني، فيقول لأن الساحر، وكان ذكر ذلك في بعض كتبه، قال لأن الإنسان لأن الإنسان الحاسد أو اللي بيحسد بتلتهي بعينه وبتخرج منها حرارة، فبيخرج منها شيء زي شعاع يصيب الإيه؟ المحسود. فلما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأن في شيء بيبرد هذه الحرارة في العين، عين الحاسد، فما تخرجش منها هذه الإيه؟ الأشعة اللي بتصيب المحسود، وفي نفس الوقت بيبقى زي سياج أو حماية ووقاية على جسم المحسود عشان ما تصيبوش الإيه؟ هذه الأشعة اللي بتصدر من عين الحاسد يعني. سبحان الله. طيب إيه مسألة بقى، وإذا استغسلتم فاغسلوا. عشان أشرحها، مش هشرحها لك أنا بقى، هجيب لك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى الحديث ده، يعني نفسر الحديث بحديث. الحديث اللي يفسر لنا هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، واحد اسمه عامر بن ربيعة مر لقى مين؟ واحد اسمه سهل بن حنيف. سهل بن حنيف ده كان بيعمل ايه؟ بيغتسل، بيغتسل في المية يعني. فقال لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، يعني معناها ايه؟ ايه الجلد الجميل ده؟ ده انت بشرتك ما شاء الله عليها ولا فيها نمش، بس هو ما قالش ما شاء الله، هو قال ايه؟ ده انت بشرتك ولا فيها نمش ولا فيها حاجة ولا فيها دمامل ولا خراريج ولا، ده انت فل، جسمه ايه؟ جسمه جميل. فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أدرك سهلا صريعا، أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمون به؟ انتوا تتهموا مين فيه؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال على ما يقتل أحدكم أخاه، ليه الأخ بيقتل أخوه؟ انتوا اخوات في الإسلام. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. كان مفروض تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله مثلا. ثم دعا بماء، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يجيبوا إيه؟ مية. ركز بقى عشان هديكم من الحديث. فأمر عامرا أن يتوضأ. مين عامر ده؟ اللي هو حس. قال له توضأ من المية دي، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبته، وركبتيه يعني، وداخله إزاره، وأمره أن يصب عليه. خليه يصب المية اللي هو خدها دي بعد ما توضى فيها، خدها وكبها على مين؟ صبها على مين؟ على سهل اللي هو اتحسد دوت. فقام كأنه نشط من عقال، فأمن المرض اللي كان فيه في لحظة. يبقى لما تكون عايز تفك حسد وعرفت مين هو الحاسد، تقوم تخليه يتوضى وتاخد المية بتاعت الوضوء دي تكبها عن المحسود. ده السنة ايه؟ ده فعل النبي. وهذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. فعلى الإنسان أن يرقي نفسه دائما وقاية له من العين والحسد، وهذا لا ينافي التوكل أبدا. وخلي بالك في مسألة ان هو يقي نفسه دايما من العين والحسد، اوعى تفكر ان الحسد دايما من الانس، احيانا الجن برضو بتحسدك. يعني انت مثلا لو انت في بيتك وخلعت ملابسك فلازم ان انت تقول برضو الادعية والاذكار بتاعت خلع الثوب ولبس الثوب. ليه؟ علشان بيصنع بينك وبين الجن حاجز وبيعمى تعمى عيون الجن. فممكن تلاقي جن رجل يغير منك او يحسدك، او تلاقي جنية امرأة تعجب بيك مثلا فتنكد عليك حياتك وتفصلك انت عن زوجتك، او لو ما كنتش متزوج ما تخليكش تتجوز. فان ازاي كل ما تيجي تتقدم لامرأة للخطبة تلاقي مشاكل تحصل وهكذا يعني. فايا كان ممكن تتعرض للحسد من الانس او من الجن، وهذا كما قلنا لا ينافي التوكل ابدا في مسألة انك دوما تقي نفسك وترقي نفسك دائما من العين والحسد. فالعبد يأخذ بالأسباب وهو يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يعني مش معنى أن أنت بقى قلت الرقية الشرعية وأن أنت قلت المعوذات يبقى خلاص أن أنت كده إيه بقيت في أمان، لأن هي عملت ده، لا هي ما بتعملش. هو أنت بتاخد دي أسباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى يحميك من هذه الإيه الأشياء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 206 قال: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. إمتى تبقى الرقية جائزة؟ عند اجتماع ثلاثة شروط، يعني ثلاثة شروط يبقوا متوفرين مع بعضهم، مش شرط أو شرط لا. الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، يعني بكلام الله يعني بالقرآن زي مثلا معوذات، أو بأسمائه وصفاته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الشافي اشفني، اللهم اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، حديث عند مسلم في صحيحه. أو بكلام الله زي المعوذات: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أو مثلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الآية، أو مثلا: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله الآيات يعني. الأمر الثاني باللسان العربي. ليه باللسان العربي؟ عشان ما يجيش واحد يرقي بلغة تانية فما تعرفش يقول كلام كفر ولا كلام شرعي، لازم يكون باللسان عربي تفهمه، أو بما يعرف معناه من غيره، أو بكلام حتى وإن كان كلام عمي بس كلام يتفهم معناه إن دوت كلام خير وليس كلام إيه شر، كلام لا يخالف الشرع. او لو كان بيرقي واحد مثلا اجنبي وهو اجنبي يبقى يتكلم معاه برضه بنفس اللغه عشان ما يظنش ان هو بيقول له ايه الفاظ شركيه او الفاظ مثلا ترضي الجن. الامر الثالث ان يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى، وانما هي السبب وليست هي المسبب. وينبغي على أي إنسان إذا رأى على أخيه نعمة أن يقول ما شاء الله بارك الله، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي عانى آخر، عانه يعني ها ضربوا عين يعني حسدوا بعينيه، قال: ألا برقت؟ كنت تقول بارك الله ما شاء الله بدل ما ايه ما تقول ياه شوف صحته عامله ازاي، ياه شوف كذا. هي دي. وهذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع. وهناك تنبيه هام على مساله، في ان بعض الناس اذا راى اخاه يركب سياره جديده فانه يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، مش لا كده؟ او مثلا اشترى بيت جديد، ايه رايك يا فلان في البيت ده؟ اللهم صل على النبي، ده بيت جميل قوي. ماشي يا سيدي صلى الله عليه وسلم، وبعدين؟ فاهم قصدي ايه؟ فنحن نعلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم القربات التي يتقرب بها العبد الى الله، ولكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. ما ينفعش اكون انا مثلا واقف في سوره مثلا في الركعه الاولى بعد تكبيرة الإحرام بعد ما أقول الله أكبر أو ما أقول إيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى، ينفع؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان القيام في ركن هو الفاتحة، فأنا ما دخلش بقى الفاتحة مكان جلسة التشهد وأجيب جلسة التشهد مكان فاتح لكل مقام مقال، انا لما اشوف حاجه تعجبني اقول بارك الله لك فيها، ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش اقول اللهم صل على النبي. ماشي يا سيدي، اللهم صل على النبي في كل وقت ما فيش مشكله، بس هنا برضو انت ما عملتش حاجه، لان النبي اللي انت بتصلي عليه هو ما قالكش صلي عليا لما تشوف حاجه لاخوك، قال لك قول بارك الله. فلكل مقام مقال. يعني هل يصلح ان يقول العبد في تكبيره الاحرام مثلا عندما يدخل في الصلاه بدل ما يقول الله اكبر يقول سبحان الله؟ ما ينفعش. فهذا طبعا لا يصح. كذلك اذا رايت نعمه على اخيك فقل ما شاء الله اللهم بارك لك فيه. وبعدين بقى عايز تصلي على النبي صلي على النبي، ما فيش مشاكل، بس المهم ان انت ايه اعمل اللي النبي قاله، وبعدين يبقى اعمل بقى اللي انت عايز. الخطأ التاسع والخمسون تحويطة العروسين. تحويطة العروسين، فمن الناس من إذا أراد أن يتزوج ذهب لساحر ليعمل له تحويطة، وهي عبارة عن فتلة بطول العريس وقطع من أظافره وشعره، ثم يعقدها وينفث عليها بعزائم فيها شرك، ويلفها في ورقة ويغرز فيها مجموعة من الإبر، ويحملها العريس معاه في جيبه يوم ليلة الدخلة، ليلة البناء، حتى لا يربط، خاصة بقى لو كان خاطب واحدة قبل كده وبعدين خايف تربطه ليلة البناء، فيقوم يروح يعمل له تحويطة، يعني بيحوط عليه، يعني بيحميه، يعني فاهم ازاي؟ وهذا سحر وكفر لا يجوز. الخطأ الستون قول القائل عند التهنئة بالزواج يقول له بالرخاء والبنين، أو تلاقي كده في الجوابات بتاعت الكروت الدعوة تلاقي مكتوب بالرخاء والبنين، أو تلاقي مثلا في الجرايد يهنوا فلان وقد تزوج فلان بفلانة ونتمنى لهم عيشة سعيدة وبالرخاء والبنين. إيه هو بقى الرخاء والبنين دي؟ احنا عايزين نسال الناس اللي بيقولوا بالرخاء والبنين يعني ايه بالرخاء والبنين؟ هيقول لك بالبنين يعني ربنا، يعني ان هم ربنا يجعلهم يخلفوا. طب ايه الرخاء ده بقى؟ فكثير من الناس اذا اراد احدهم ان يهنئ صديقه او قريبه بالزواج قال بالرخاء والبنين. يعني اذا كان ان هو يقصد بها الرخاء يعني الرأفه والرحمة والود والمحبة ويقولها على سبيل الدعاء، يعني فاهم ازاي؟ نقول برضو خالف السنة. ليه؟ أولا بالنسبة لكلمة بالرخاء فهي كلمة جميلة، إذ أنه يدعو له بدوام المودة والمحبة والالتحام بينه وبين زوجه، ولكن المشكلة هنا هي كلمة والبنين، لأن الإنسان في الجاهلية، الناس عفوا في الجاهلية كانوا يكرهون إنجاب البنت، ولذلك كان الواحد منهم يهنئ أخاه بتلك الكلمة بالرفاء والبنين، فبيقول له بالرفاء والبنين. بالرفاء يقصد بها دعوة لأن ربنا يوفق بينه وبين زوجته ويحبوا بعض يعني، والكلام ده ويبقى في رأفة بينهم، ده على سبيل أن هي دعاء هنقول ها مباح، الدعاء مباح أيا كانت صيغته وشكله. لكن مسألة البنين هي اللي فيها مشكلة بقى. ليه؟ لأنه بيقول بالبنين يعني معناه انه مش عايز ايه؟ بنات. فاهمني؟ فاما نحن فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون التهنئه من المسلم لاخيه المسلم، ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ الانسان، رفأ الانسان يعني هنأه ودعا له. كان اذا رفأ الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وهذا كما قال النووي في الأذكار، ويكره أن يقال له بالرفاء والبنين، يكره أن يقال له بالرفاء والبنين. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأما عن النقطة الأخيرة وهي كلمة والبنين، فهي تشعر بكراهية إنجاب البنات، وكأنه يقول له أسأل الله أن يديم بينكم الرأفة والمحبة بينك وبين زوجك، وألا يرزقك إلا البنين. ما معناه كده؟ زي ما بقول بالرفاء يعني أتمنى ربنا يجعل بينكم رأفة، والبنين يعني ربنا يجعل بينكم بنين وما يجعلش بينكم بنات، هي كأن معناها كده. فمن المعلوم أن الأولاد هبة هبة يعني هدية، يعني انت ما دفعتش فيه مقابل لربنا عشان تاخده. ولا بد ان يرضي العبد ربه، بان يرضى العبد بقضاء الله تبارك وتعالى. ثم من المعلوم ايضا ان الانفاق على البنات ثوابه جزيل واجره عظيم، بل ان الاحسان الى البنات يوجب للوالدين الستر من النار باذن الملك العزيز الغفار، بل والفوز بصحبة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي بلفظ: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم، يعني السبابة والإيه والوسطى. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والأرناؤوط في الإحسان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والأرناؤوط في الإحسان. شفت بقى البنات طلعت بتدخل الجنة ازاي؟ بس بشرط يؤدبهن ويحسن تأديبهن وتربيتهن وينقبهن ويحجبهن ويسترهن، مش يجعلهن متبرجات كاسيات عاريات مائلات مميلات. طيب بعدين عايز أسأل سؤال، سورة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ده نبي ولا مش نبي؟ وجات فيها ذكر سيدنا زكريا السورة دي، وذكر سيدنا يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وذكر عيسى عليه السلام اللي ولد في المهد وبقى نبي، وذكر أنبياء كتير. في الآخر السورة طلعت ما إيه؟ مريم. خدت بالك؟ يعني شوف فيها ايه؟ فيها انبياء كتير، وفي الاخر يطلع اسم السورة باسم ام نبي، ما هياش نبية حتى. ليه؟ سورة طويلة في القرآن بعد سورة آل عمران، ثالث سورة في القرآن ايه هي؟ سورة النساء. ولا في سورة اسمها سورة الرجال؟ ما فيش سورة اسمها الرجال، في سورة اسمها النساء بس. ايه ده؟ فهمت حاجة؟ شفت ان المرأة ليها مكانة عند ربنا اذا كانت امرأة صالحة؟ تتسمى سورة باسم امرأة مريم وما هياش من الانبياء معايا؟ يتسمى سورة باسم النساء مش باسم الرجال. فسبحان الله. يبقى مسألة بقى ان يقول لك اصل دين الاسلام ده دين بيحتقر المرأة، نقول لهم جهلة واغبياء والله، لان احنا عندنا في الدين ما فيش سورة اسمها سورة الرجال. المهم الخطأ اللي بعد ذلك، بس قبل ما اتكلم على الخطأ اللي بعد ده بقى، ده ما اتكلمنا بقى عن البنات والاحاديث. احنا لقينا ان الاحاديث كلها: من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، وحديث من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. ورواية من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. وحديث ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وحديث من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وحديث المهم يعني كل الأحاديث بتتكلم عن مسألة الإيه البنات. في قصة هنا حابب أذكرها لكم بالمرة بقى. مالك بن دينار، حد يعرفه؟ كبير التابعين. عارفين مالك بن دينار بقى ازاي مالك بن دينار؟ مالك بن دينار ده كان ضابط شرطة، تقريبا كان شغال في البلدية حاجة زي كده. المهم يعني كان شغال في الحي، راح يشوف مين؟ بيشوف البياعين في الأسواق. وكان ظالم، كان ظالم وكان سكير وبيشرب خمر وكان مصيبة يعني كل المعنى الكلمة. المهم وهو في يوم من الأيام ماشي في الأسواق لقى رجل بيشتري بعض الحلوى من بائع فبيشتريها، بس المال اللي معاه ما يكفيش ان هو يشتري حلوى كتير، يدوب يشتري قطعتين حلوى. فهو بيقول للبائع بيقول له معلش اديني ثلاث قطع، انا معيش فلوس غير دي، ولو حابب اخلع لك النعل بتاعي وامشي حافز الطريق وخد ورهن لحد ما ربنا يرزقني واجيب لك، انا عايز بس ثلاث قطع حلوى، ثلاث ملبسات، ثلاثه بونبون يعني، ثلاثه كراميل، اي ملبس يعني. المهم فراح قال له ايه، لا المهم دوت معدي فسمع ايه صوت البائع مع المشتري. حصل ايه؟ الاذان. طيب نكمل بعد الاذان. المهم مالك بن دينار مار في السوق، لما مر وجد هذه الايه هذا الحوار وهذه المحادثة بين البائع والمشتري، فقال زجر المشتري وعنفه واغلظ له القول وطرده من السوق وقال ايها الرجل اخرج. فحزن الرجل وقال والله أنا لم أريد هذه الحلوى لنفسي، إنما أردتها لأنني عندي ثلاثة من البنات أربيهن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي احنا إيه سمعناها، وأحببت أن أدخل عليهما السرور لأنهم سبب في دخول الإيه الجنة. يومها في اليوم ده مالك بن دينار تمنى انه يكون متزوج ويكون عنده بنات، لما شاف حب الراجل لبناته وحرصه على اسعادهم. خلي بالك ربنا قذف في قلبه هذا الامر، فقال ومين ترضى تتجوزني وانا في المصايب اللي انا فيها دي بشرب الخمر وظلمي و و و. فبدا يقلل شويه من شرب الخمر، وبالفعل تقدم لامرأة فتزوجها فأنجبت له بنتا جميلة، ربى بنته، وكل يوم وهي بتكبر قدام عينه بيفرح أكتر ويسعد أكتر. بدأت حياته بقى تنتقل من الفساد إلى حياة أسرية بقى، وبدأ ينتظم في حياته. فجأة زوجته ماتت فما بقاش حد بيرعى البنت إلا هو، فضل إن هو يرعى بنته لحد ما كبرت وبقى عندها سنتين مثلا. فكان يشرب الخمر بس قليل، لحد ما بدأت البنت تتعلم النطق بعد سنتين وثلاثة وأربع سنين، راحت أشاحت الخمر من أمامه وقالت يا أبتي لا تفعل، فانتهى عن شرب الخمر. خلي بالك معايا، فبقت البنت هي اللي بتعمل ايه بتربيه. لحد ما جه في يوم راجع من بره لقى البنت ماتت، حزن عليها حزن شديد وبكى عليها كتير، وقام يسكر كما لم كان يسكر من قبل حتى ينسى هذا الأمر. فنام في تلك الليلة فرأى أن القيامة قد قامت. القيامة إيه؟ قامت. وبعدين وهو في القيامة في أرض المحشر الملائكة تجر النار والسماوات والنجوم والكواكب والبحار فجرت والجبال نسفت، يعني شاف أهوال يوم القيامة في الرؤية، فخاف خوف شديد. فجأة لقى نفسه وسط الناس وكلهم منتظرون النداء من الله تبارك وتعالى، فإذا به يسمع النداء مالك ابن دينار. التفت يمنته ويسرى حتى يختبئ في أحد، لم يجد أحدا من الناس، وجد نفسه فقط في أرض المحشر تعدي. أين ذهب الناس؟ فأراد أن يجري ويهرب، فوجد ثعبانا ضخما كبيرا يريد أن يلتهمه، فجرى من الثعبان، فكلما جرى منه وجده يسير خلفه، ينحرف إلى طريق يجد الثعبان إيه؟ في الطريق اللي هو بيذهب ليه، حتى وجد مجموعة من الصغار الأطفال فجرى في وسطهم، فقالوا يا عماه اهرب من هناك اصعد الجبل، فجرى في اتجاه الجبل ليصعد ويهرب، إذا به يجد بنتا صغيرة تقف تمنع عنه هذا الثعبان من أن يلتهمه، فقال من أنت؟ كأني أعرفك، قالت أنا ابنتك. قال وما هذا الثعبان يا بنياتي الذي كان يريد أن يلتهمني؟ قالت هو عملك السيء، ظللت يوما في يوم في يوم تجعله أكبر وأكبر وأكبر حتى كاد أن يبتلعك. ثم قالت له يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاستيقظ على هذه الآية، فإذا به يسمع صوت أذان الفجر، فتوضأ ونزل يصلي الفجر في المسجد، وهو يصلي في الركعة الأولى وجد الإمام يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال قد آن يا رب قد آن يا رب، ومن يومها أصبح ملك ابن دينار. فالشاهد بقى أن في الرؤية مين اللي أنقذه من النار ومن التعبان؟ كانت بنته السبب، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. غدا إن شاء الله السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على قناة الحافظ الحلقة نكمل فيها قصة عزير الجزء الثاني، وإن شاء الله نكمل حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم في يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الخطأ 61، لأن إحنا وقفنا عند الخطأ الإيه؟ 60. الخطأ 61 وهو الاعتقاد أن المرأة المكبوسة إذا اغتسلت بالماء الذي غسل فيه عدة الحلاقة تفك كبستها. إيه هي عدة الحلاقة؟ وإيه هي المية دي؟ وإيه هي المرأة المكبوسة؟ ده اللي هنعرفه من الجمعة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.